السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، وما زلنا مع كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، والحديث موصولا عن حكم ابن مسعود رضي الله عنه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله: إنما هما اثنتان، الهدي والكلام، فأفضل الكلام كلام الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، فلا يطولن عليكم الأمد ولا يلهينكم الأمل، فإن كل ما هو آت قريب، ألا وإن البعيد ما ليس آتيا، ألا إن الشقي من شقي في بطن أمه، وإن السعيد من وعظ بغيره، ألا وإن قتال المسلم كفر وسبابه فسوق، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام حتى يسلم عليه إذا لقيه، ويحييه إذا دعاه، ويجيبه إذا دعاه، ويعوده إذا مرض، ويعوده إذا مرض، ألا وإن شر الرواية رواية الكذب، ألا وإن شر الرواية رواية الكذب، ألا وإن شر الرواية رواية الكذب، ألا وإن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، ألا وإن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، ولا أن يعد الرجل صبيه شيئا ثم لا ينجزه، ألا وإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، والصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وإنه يقال للصادق صدق وبر، ويقال للكاذب كذب وفجر، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا أن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحكم من حكم ابن مسعود رضي الله عنه، وإن كان الإسناد إليه بها إسناد ضعيف، لأن جل هذه المعاني مقتبس من أحاديث صحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود: إنما هما اثنتان. الضمير يعود على المذكورين بعد، والتقدير: إنما الكتاب والسنة اللذان وقع التكليف بهما اثنتان لا ثالث لهما. إنما الكتاب والسنة اللذان وقع التكليف بهما اثنتان لا ثالث لهما. إنما هما اثنتان، الهدي والكلام، فأفضل الكلام كلام الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الهدي والكلام، فأفضل الكلام كلام الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب اللف والنشر، أنه ذكر الهدي أولا والكلام ثانيا، ثم بدأ في شرح الكلام أولا وهو المذكور ثانيا. وهذا كقوله تبارك وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم فأفضل الكلام كلام الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قلنا مقتبس من قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول إن خير الكلام كتاب الله تبارك وتعالى، وفي بعض الروايات أحسن الهدي وأحسن الكلام. فخير الكلام على الإطلاق كلام الله عز وجل، وفضل كلام الله سبحانه وتعالى على كلام البشر كفضل الله سبحانه وتعالى على سائر خلقه. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى قال ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. فكلام الله عز وجل المنزل على رسله هو أفضل الكلام على الإطلاق، كلام الله عز وجل الذي أوحى به إلى أنبيائه ورسله لا شك أنه أحسن الكلام على الإطلاق، لأنه لا يتطرق إليه الكذب بالمرة، فمحال أن يكون في كلام الله عز وجل كذب، ومحال أن يكون كلام الله عز وجل لا واقع له، فأخباره صدق وقصصه فيه العبرة، كما قال الله عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى لا ككلام المخلوقين الذي يتطرق إليه الكذب والافتراء والخيال والوهم. فكلام الله عز وجل أفضل الكلام، وإذا أراد الإنسان أن يكون من خير الناس فليكن كلامه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فأفضل الكلام كلام الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الهدي معناه السيرة والسمت والطريقة، فأفضل طريقة يتبعها الإنسان وأفضل سيرة وأفضل سمت هو سمت النبي صلى الله عليه وسلم، هديه ودله صلى الله عليه وسلم، طريقته صلى الله عليه وسلم في يقظته ومنامه، في سكنته وحركته مع الناس ومع أهله. أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كان كذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إنما هو وحي يوحى. فمن أراد طريقة لا اعوجاج فيها فليس ثم إلا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أراد سيرة يتأسى بصاحبها فليس ثم إلا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالفلاح كل الفلاح، الفوز والنجاح في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على نجاة هذه الأمة، فلا يأمرهم إلا بخير، ولا ينهاهم إلا عما هو لهم شر. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة ربه وأدى أمانته ونصح للأمة، فكشف الله عز وجل به الغمة، واستشهد الناس في حجة الوداع فشهدوا له أنه بلغ وأدى صلى الله عليه وسلم ما مات حتى ترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما ترك من خير إلا ودلنا عليه، ولا ترك شرا إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. فلذلك الذي يريد النجاة ويريد السلامة ويريد الفوز ويريد الفلاح في دينه ودنياه ليس له إلا اتباع هديه وهداه صلى الله عليه وسلم. قال: وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور وقال عبد الله بن مسعود حبذا مقابل خير المكروهان شر الأمور، شر الأمور محدثاتها. أسلوب إيه؟ والمحدث أسلوب هو المبتدع. أسلوب إيه؟ المحدث هو كلمة حبذا ديت، وشر الأمور مركبة من كلمتين، المراد كلمة الأولى شر الأمور هنا، والثانية الأمور في ذا. ولذلك يعني قال ذا، وكل محدثة بدعة يستعمل في الاستحسان، وهذا أيضا كان صلى الله عليه وسلم وضده لا حب على تذكير الناس يستعمل به في الذم في خطبة الحاج. فهو يقول كان صلى الله عليه وسلم المكروهان، وإن شر الأمور محدثاتها، مكروهان عند من؟ وإن كل محدثة جميع الخلق، وكل بدعة ضلالة. في حد ما يحبش الموت؟ في حد يحب الموت؟ كل ضلالة في النار، كل الناس تكره الموت، هي زيادة شاذة، كل الناس لا تصح تكره على الراجح. فالنبي وتكره صلى الله عليه وسلم كان يقول شر الأمور، فهو يقول حبذا المكروهان، معنى قوله الموت صلى الله عليه وسلم في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه بنفس المعنى أمرنا وما رواه فهو رد في مسنده، وصححه الألباني صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في أمرنا ما ليس فهو رد. آدم يكره، كان صلى الله عليه وسلم يكره الموت، يرهب من الموت في الدين، خير كل محدثة فتنة بدعة، ويكره كل بدعة قلة المال ضلالة، وقلة والبدعة المال في أيسر معانيها وأخصرها وأحسنها. النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله يقول إيه؟ الشاطبي رحمه الله: اثنتان يكرهون طريقة المخترعة ابن آدم على الإطلاق في الدين، يظاهر بها سواء الشرعية أو الشريعة أو كافرا، يقصد بالسلوك كان عليها المبالغة في التعبد، كان طائعا أو عاصيا. بهذا اثنتان يكرههما المحدثات الدنيوية، يكره الموت فلا يأتيك آت، والموت جاهل خير للمؤمن ويقول لك من الفتنة. إذن الثلاجة بدعة، قلة المال، الغسالة بدعة، السيارة بدعة، المال تقول له أنت أقل للحساب. ما قلنا إن هذا وقلة المال من الدين أصلا للحساب، إنما البدعة الطريقة المخترعة. مسعود رضي الله عنهما لعله يضاهى بها اقتبس هذه الحكمة أو يضاهى بها من هذا الشرعية، أي الطريقة الحديث الشرعية. هو قال إيه؟ يقصد بالسلوك عليها، يعني صاحبها ماذا يقصد من إحداثها حبذا، أو من السير عليها المكروهان، المبالغة، الموت، التعبد لله عز وجل، والفقر، وهل أصاب أم أخطأ، والفقر أخطأ يعني لماذا هذان لماذا أخطأ؟ يكرههما لماذا أخطأ محمود؟ أنا أستحسنهما. ولماذا أخطأ ابنهما؟ يتبع النبي صلى الله عليه وسلم من قدر الله عز وجل، لأنهما إيه؟ نعم. من قدر الله عز وجل. هل المبتدع لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا اتبعت النبي وزدت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا اتبعت النبي ويكرهون وزدت على ما جاء صلى الله عليه وسلم نفسه يا هشام كان يستعيذ من إيه؟ من الفقر. نعم هو أنا أخذت بهدي النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر، ولكن أريد أن أزيد من الكفر والفقر. أي سمير، فإذا ابن مسعود لما بطلنا الأسئلة ما عادش عندكم تفكير رضي الله عنه، كان زمان بتجوا إيه تفكروا ويقول لما بطلنا الأسئلة خلاص ما عادش إن هو إلا الغنى واحد بس والفقر وما أبالي بأيهما بلي. أحسنت يا شيخ علي، أحسنت. يعني يقول عشان هو موت، والموت نعم. هذا كما قال النبي صلى الله نعم. عليه أحسنت. وسلم الله عز وجل خير اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي نعم ورضيت لكم يعني الإسلام دينا. إذا فالدين نزل بالناس أتمه الله عز وجل وأكمله وبلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم بلاء، وهذه ائتمر الفتنة أمر الله قد تكون سببا حينما قال في ضياع إيمان المرء أيوم ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل أن تموت أو أن فما تبقى بلغت رسالة. في هذه الفتنة تقول عائشة من حدثكم أن محمد صلى النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه كتم شيئا وإذا من الوحي بقوم فقد فتنة أعظم على الله الفرية فتوفني فالمبتدع مفتون لسان حاله. وهذا من المواضع يقول التي يجوز إن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الموت، يعني الأصل الإنسان يبلغ لا يتمنى ما الموت أنزل الله إليه. هناك مواضع وأن هناك أمور يتمنى فيها الموت منها هذا الموضع جئت أنا بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هدي، ومنها أهدى من هدي محمد صلى الله عليه وسلم اصطفى. ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحضر الجيشات الحلقة التي كانت عند المثال هنا الإنسان ممكن يتمنى الموت عليهم. لماذا؟ وهم يسبحون ويحمدون ويكبرون أنه يقتل الآن. إما أن تكون على هذه المعركة فيكون شهيدا بإذن الله عز وجل من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. مسعود رضي الله عنه مفتتح يقول إن هو إلا الغنى والفقر. إذن يعني حال هذا الشخص إنسان يقول لا كان ينبغي أن محمد صلى الله عليه وسلم يقول هذا وما قاله فأنا الآن أقوله كان ينبغي أن يفعله ولم يفعله فالآن أنا أدعي عليك. فهذا طعن وأحيانا تدبر عنك في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وأحيانا تجد إيه؟ قال الإمام مالك رحمه الله وكل هذا مقدر من ابتدع في هذا الإسلام إيه؟ بدعة يراها حسنة سبحانه وتعالى فقد زعم أن محمد عز وجل الله عليه وسلم خان بهذا وأن الله تبارك وتعالى يقول فأما الإنسان إذا يوم له رب لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ربي أكرم. قال فما لم يكن يومئذ دينا بسمى هذا ابتلاء فلا يكون اليوم ابتلاء فقدر عليه رزقه ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهان. من ابتدع في الدين بدعة يراها حسنة شدة هل هناك بدعة حسنة؟ لا. سعى وضيق لأن النبي صلى يعني الله عليه وسلم يقول وما أبالي بأيهم محدثه بدعة يعني وكل بدعة ضلالة. ابتلاني الله عز وجل بالفقر حسنا ابتلاني بإيه هناك بدعة شرعية حسنا أرجو الله في كل واحد منهم قول عمر نعمة في البدعة إن حق الله في كل واحد إن عمر رضي الله عنه ما أراد وهذا هو المراد البدعة معناها منهما الاصطلاح يعني الذي ذكرناه أن الله عز وجل أراد رضي الله عنه جعل البدعة بمعناها في اللغوي والرخاء والعبودية. لما رأى الناس قد اجتمع فتعبد الله عز وجل في الشدة في صلاة التراويح وتعبد الله عز وجل بعدما كانوا عبودية في الرخاء عبودية متفرقين عبودية في الغنى عبودية يصلي بصلاته الرجلان عبودية الغنى أو الثلاثة أو الرهط الشكر فجمعهم على طارئ واحد. لا شك أن هذا الفقر الصبر الجمع عجبا يشرح لأمر المؤمن لما تدخل إن أمره إيه كله بدل أن تجد للمؤمن وليس بذلك إلا للمؤمن صلى الله عليه وسلم كله على أمام واحد. إن أصابته نعمة صراء شكر هل هي بدعة شرعية خيرا له؟ لماذا؟ وإن أصل هذه الصلاة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس أمامه إلا إيه الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله عز وجل ماض ليلة وليلة وليلة الليلة الأخيرة النبي صلى الله عليه وسلم امتلأ المسجد المشهور ماض امتلأ المسجد إيه؟ عن آخر حكمك عدل فيها قضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم لما ترى حتى فرغ من صلاته تذكر قبيل. نفسك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ماض فيه حكم شيء يسير يبقى حكم الله عز وجل إيه لن يتخلف سيمضي سيمضي في الليلة الرابعة وقضاؤك فيه عدل عدل فيه قضاؤك الناس في أول الكتاب كما شرحناه شرحا موسعا فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود يقول ثم قال لهم في الصلاح بأيهما ألا إنه لم يخف مكانكم علي ولكن خشيت أن تفرض واحد منهما عليكم حق فلما وفي كل انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق أن يتعبد لله عز وجل وأمن الناس يقول إن كان الغنى من تجدد الشرائع إن فيه للعطف عاد عمر رضي الله يعني عنه ما كان الغنى قد فعله الناس عبادة وهي الشكر يبقى أين البدعة وشكر هذا شرعيا الغنى ليست بدعة شرعية هو وإنما أن يعطف لم يكن على غيره من الناس فوجد لأن لكن أصله الشرعي اعملوا آل داود فكل بدعة إذن شكرا وقليل من العبادية لا يقول إنسان هذه بدعة حسنة فيه وهذه بدعة غير حسنة وإن كان الفقر بنص النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة كان بقي شدة ضلالة إن فيه أحب للصبر إلى إبليس إذن من الكبيرة ابن مسعود رضي الله عنه لأن الكبيرة هذه يرجى لصاحبها يبين أن يتوب منها ينبغي يعني إنسان أن يرضى بقضاء الله عز وجل أو يشرب الخمر فالموت أو يأتي الفواحش أعاذنا الله وإياكم منه من هذا مفر هو يعلم كان عبد الله بن مسعود أيضا يأتي الكبائر يقول يعني ليس للمؤمن راحة يأتي الكبائر دون لقاء يعني الله أنه يا شيخ إبراهيم ما فيش راحة للمؤمن إيه شيخ إبراهيم دون لقاء الله السلام عليكم وكان أيضا رحمة الله وبركاته ما يعلم نفس برة نعم ولا فاجرة لا مش في الحتة دي قبلها بشوية إلا والموت خير لها تقول قبلها بسطرين بثلاثة تقول اللي قلنا قبلها تأمل هذا يلا يقول إيه ما من نفس برة أنا أجيب لك محمد عبد اللطيف ولا فاجرة عشان يصحك على طول إلا والموت محمد خير لها من الحياة أنت الآن بتتذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن إيه عمله لكن ابن مسعود ما بيتكلمش على كده ابن مسعود بيتكلم على نزول أمر الله عز وجل بالإنسان فإذا نزل الموت بالإنسان فهو خير له أن قضاء الله عز وجل إيه كله إيه قضاء الله كله إيه خير فهو يقول فيقول ما من نفس بر ولا فاجر سواء كان بقى هذا الإنسان طائع لله عز وجل مقبل على ربه أو كان فاجرا عاصيا ثم يوضح ذلك شوف بقى العلم يقول فقد قال الله تعالى ده للمؤمن وما عند الله خير للأبرار هو بر ها ما عند الله خير للأبرار ما عند الله عز وجل خير للأبرار مما في الدنيا لا شك في ذلك لا شك في ذلك لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار طيب دي خلصنا منه طيب والفاجر شو بقى الكلام بقى وإن كان فاجرا فقد قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. يعني طول ما هو عايش العداد إيه بيعد عليه، طب ما يموت أحسن. ها؟ يبقى حتى الفاجر الموت خير له، لأنه إيه حياته هذه هو فاجر خلاص، هو فاجر ومعلن بالفجور ولا ينوي التوبة، فالموت خير له من الحياة، لأنه كلما طال عمره ساء عمله وازداد سوءا، فيكون له عذاب فوق العذاب. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فهو ما يموت على هذه الحال أفضل من هو يمد له في عمره وينسأ له في أجله فيزداد آثاما على آثامه. نعم. وقال رحمه الله: إنكم في ممر الليل والنهار في آجال منقوصة وأعمال محفوظة، والموت يأتي بغتة، فمن زرع خيرا فيوشك أن يحصد رغبة، ومن زرع شرا فيوشك أن يحصد ندامة، ولكل زارع مثل ما زرع، لا يسبق بطيء بحظه، لا يسبق بطيء بحظه، ولا يدرك حريص ما لم يقدر، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له. من أعطي خيرا فالله أعطاه، ومن وقي شرا فالله وقاه. المتقون سادة والفقهاء قادة، ومجالسهم زيادة، ومجالستهم زيادة. إنما هما اثنتان، الهدي والكلام. نعم. أيضا كلام عبد الله بن مسعود: إنكم في ممر الليل والنهار في آجال منقوصة. يعني الليل والنهار يطويان، وكل يوم يمر على الإنسان يدنيه من أجله ويقربه من قبره ويباعده عن الدنيا، وهذا مع أنه حقيقة، إلا أن الناس في غفلة عنها. كان الحسن البصري رحمه الله يقول: يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، كلما مضى يوم مضى بعضك. يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، يعني أنت عمرك هذا يوم ويوم ويوم ويوم إلى أن ينتهي أجلك بانتهاء آخر لحظة من عمرك، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لحظة واحدة ما فيش. الأجال هذه مكتوبة، والإنسان في بطن أمه جنين، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل الملك ويؤمر بكتب أربع كلمات، يكتب أجله وشقي أو سعيد ورزقه، فيكتب أجلك وأنت في بطن أمك، وجف القلم بما هو كائن، لا يمكن للإنسان أن يزيد عمره عما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ أبدا ولا لحظة. فأنت أيام مجموعة، كلما مضى يوم مضى بعضك. كان بعض الحكماء يقول إيه: كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره، كيف يفرح من يقوده عمره إلى أجله وحياته إلى موته. احنا كلما الإنسان فينا يكبر شوية يبقى فرحان، الولد لما يبقى عنده 5 غير ما يبقى عنده 6 غير ما يبقى شاب تبقى فرحان، لكن هو في الحقيقة اليوم اللي معدى عليك لما يجي اسبوع يبقى اسبوع راح من عمرك، يجي شهر شهر راح من عمرك، شهر على شهر بقت سنة. انت عندك ربنا كتب لك 60-70 سنة، لا بقوا 69 بقوا 68، كل سنة بينقص. بلغت من العمر كذا فضل لك كذا، يبقى ازاي بقى الانسان يفرح ايه باليوم الجديد ده؟ وهو اليوم الجديد ده بيهدم شهره، والشهر بيهدم ايه سنته، والسنة بتهدم عمره. كيف يفرح بحياته من تقوده حياته الى ايه؟ الى مماته، ويقوده عمره الى اجله. وكما قال الشاعر: انا لنفرح بالايام نقطعها، وكل يوم يمضي يدني من الاجل. انا لنفرح بالايام نقطعها، وكل يوم يمضي يدني من الاجل. فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، انما الربح والخسران في العمل. يبقى هذا حال الانسان، نسير الى الاجال في كل لحظه، واعمارنا تطوى وهن مراحل. ترحل من الدنيا بزاد من التقى، فعمرك ايام وهن ايه قلائله. ترحل من الدنيا بزاد من ايه يا محمد؟ يا محمد ترحل من الدنيا بزاد ايه يا محمد؟ ها قول يا محمد. ليه بقى نمت ليه يا محمد؟ نسير الى الاجال في كل لحظة، واي واعمارنا تطوى وهن مراحل. ترحل من الدنيا بزاد من التقى، فعمرك ايام وهن قلائل. يبقى كلام ابن مسعود: انكم في ممر الليل والنهار في آجال منقوصة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنكم في ممر الليل والنهار في آجال منقوصة، يعني تنقص يوما بعد يوم. وأعمال محفوظة، أعمال محفوظة يعني ما يعمله المرء يحفظ عليه. وإن عليكم لإيه؟ لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. والموت يأتي بغتة، الموت يأتي فجأة، لا يعلم متى سيأتيه ملك الموت أحد من البشر، لا يعلم أحد حتى الأنبياء. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، أي قبل موتي، وما مسني السوء. ولكن حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم صلى الله عليه وسلم متى أجله. خمسة من مفاتح الغيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالموت يأتي بغتة، موت لا يدق على الأبواب ولا يحول بينه وبين الإنسان الحجاب، ولا ينتصر الإنسان منه بالأصحاب، لا. الموت إيه؟ يأتي بغتة في أي مكان وفي أي وقت، كما قال الله عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، حصون محصنة. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إذن الموت يأتي إيه؟ يأتي بغتة، يأتي فجأة. فمن زرع خيرا فيوشك أن يحصد رغبة، ومن زرع شرا فيوشك أن يحصد ندامة. وده معروف. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها حاسبين. يروى أن أبا حنيفة رحمه الله كان لما يقرأ هذه الآية من سورة الزلزال يبكي بكاء شديدا، ويمسك بلحيته ويقول: يا من يجازي عبده بمثقال الذرة خيرا وبمثقال الذرة شرا، يا من يجازي عبده بمثقال الخير بمثقال الذرة خيرا وبمثقال الشر شرا، أو مثقال الذرة شرا، أجر عبدك النعمان من النار. وكان يبكي لأن يشوف يا أخوانا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. مثقال ذرة، والذرة هي النملة الصغيرة، مثقال ذرة، لأن هذه يعني يعرفها الناس، فخاطبهم الله عز وجل على قدر عقولهم. وفي الآية الأخرى: حبة خردل، حبة خردل، وهي حبة دقيقة جدا لا تكاد ترى. فمن يعمل هذا من الخير يراه، ومن يعمل هذا من الشر يراه. وكما في الحديث القدسي: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن عمل خيرا فليحمد الله، أو فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الإنسان يزرع الحنظل، هيجني منه شهدا؟ لا، استحالة أن أنت تزرع حنظلا وتجني منه شوكا. وفي المثل: لا يجنى العنب من الشوك، أو لا يجنى من الشوك العنب. ده مثل معروف. أنت تزرع شوك تطلع منه عنب طعمه جميل ولذيذ؟ لا. عارف المثل ده يا محمد؟ عارف أصله إيه؟ قيل إن صبيا ولد صغير كده رأى أباه يغرس غصنا. تعرفين العنب لو انت خدت حتة غصن كده وغرستها تكبر تبقى شجرة، بعد مدة لها شجرة ومطلع ايه؟ عنب. عنب، عنب لذيذ وطعمه جميل. راح اعمل ايه أسامة؟ قال لك: انا لما الاقي اي حاجة اعملها كده، املأ غصن شوك. وراح ايه؟ غرسه. أبو ساب بيبص الغصن قاعد يكبر وطلع شوك، فقال له: يا بني لا يجنى العنب من الشوك. انت عايز عنب يبقى تغرس ايه؟ عنب. عنب، انما عشان تغرس شوك وطلع لك عنب استحالة. تعمل معاصي وطلع لك حسنات استحالة. فلذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: فمن زرع خيرا فيوشك أن يحصد رغبة. الرغبة يعني إيه؟ المطلوب والذي يؤمله ويرضاه ويحبه. هذا هو معنى كلمة يحصد رغبة، أي يحصد ما يرغب فيه ويؤمله ويرجوه ويطلبه. ومن زرع شرا فيوشك أن يحصد ندامة. من زرع حصد ومن جد وجد. تزرع تحصد، زرعت خيرا تحصد خيرا، زرعت شرا تجد ندامة وشر، فيوشك أن يحصد ندامة أن يتندم على ما قدمت يداه من الشر. ولكل زارع مثل ما زرع، لكل زارع إيه؟ مثل ما زرع. لا يسبق بطيء، لا يسبق بطيء بحظه، يعني إذا قدر الله سبحانه وتعالى لك شيئا لا بد أن ينالك هذا الشيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمين؟ لابن عباس، مش كده؟ ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فلو أن لك هذا النصيب لا تسبق، لأن لك نصيب في هذا الشيء. لا يسبق بطيء بسبب إيه؟ بسبب نصيبه وحظه. يبقى البطء هنا مش هو اللي يخليه يسبق، ما دام إن هو ليه نصيب إن هو يفوز بهذا الشيء. ولا يدرك حريص ما لم يقدر له. هل حرص الإنسان على شيء ما يكون سببا في نيل هذا الشيء؟ ولا إذا كان هذا الشيء قد كتبه الله عز وجل وقدره تناله، وإن لم يقدر الله عز وجل لك ذلك مهما فعلت. أحيانا تجد إيه؟ رجلا إيه؟ أميا، أمي يعني لا يقرأ ولا يكتب، ولكن الله عز وجل وسع عليه ومشغل تحت إيده 100 مهندس هو بيقرأش ولا يكتب، إيه؟ عنده مشاريع وعنده قرى سياحية وعنده مش عارف محلات إيه وإيه وإيه. أنا أعرف واحد كده، يعني أنا أعرف واحد كده رجل صالح يعني وعياله صالحين، إنما هو لا يقرأ ولا يكتب، إيه؟ عنده يعني ما مش عارف أقول لك إيه، ولكن هذا بإيه؟ بتقدير الله عز وجل مش بحرصه. تجد بقى واحد بقى إيه يقول لك أنا شغل دماغي، أنا عندي زي ما قارون قال إنما أتيته إيه؟ على علم عندي، يقول لك أنا عندي علم وعندي فهم و وربنا سبحانه وتعالى يقدر، يقول لك كل ما أعمل مشروع إيه؟ يفشل. يبقى الحرص، الحرص لا يبلغ به الإنسان ما لم يقدره الله سبحانه وتعالى له، إنما هذا لا ينافي بذل الأسباب، إنما نقول إيه؟ الحرص إيه؟ لا يدرك به الإنسان ما لم يقدره الله تبارك وتعالى. فتجده بقى يتسخط، يقول لك إيه المثل اللي هو بيقوله الناس، وده فيه شيء من نقد التوحيد، يقول لك يعطي الحلق للي بلا ودان، ده فيه طعن على حكمة الله عز وجل. وما يقولوش اللي واحد حاسد يحسد إيه أخاه المسلم، يجي واحد كده غلبان وربنا سبحانه وتعالى يقول لك يعطي الحلق اللي بلا ودان، واللي بلا ودان ما ادالوش حلق. الكلام ده يتألف حق الله؟ الله سبحانه وتعالى اللطيف الخبير الحكيم العليم سبحانه وتعالى ما يفعل شيئا سبحانه وتعالى إلا بحكمة، ولا يقدر شيئا إلا بقدر. أنت تقول هذا في حق الله عز وجل؟ فالحرص لا يدرك به الإنسان ما لم يقدره الله تبارك وتعالى. فمن أعطي خيرا فالله أعطاه. هذه قاعدة، الخير من من؟ من الله سبحانه وتعالى. إذا أعطاك الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فمن أعطي خيرا فالخير ده من مين؟ من الله عز وجل. فالله أعطى، لا بعلمك ولا بجهدك ولا بسهرك ولا بكياستك وفطنتك ولا بسعيك، لا استحالة، إنما هذا إيه؟ هذا من الله عز وجل، فهو الذي أعطاك. إياك أن تقول كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، لا، قل الله عز وجل هو الذي أعطاني، وعطاء الله عز وجل لك هذا على سبيل الابتلاء، على سبيل إيه؟ الابتلاء، كما ذكرنا منذ قليل العطاء ابتلاء والمنع ابتلاء، وللإنسان في السراء والضراء عبودية، لله على الإنسان في السراء والضراء عبودية، عبودية السراء الشكر، وعبودية الضراء الصبر، ومن وقي شرا فالله إيه؟ وقاه. هل بحذره؟ إيه؟ هل لأنه أخذ الحيطة والحذر؟ لا، ده ترجع ذلك إلى الله عز وجل، أنت أخذت بالأسباب، أي نعم، لكن الأسباب مش إلا وقتك من الشر، لا، الذي وقاك من الشر هو الله سبحانه وتعالى، مش عشان أنت أخذت إيه، لا، أنت تأخذ بالأسباب تعبدا، لأن الله عز وجل أمرك أن تأخذ بالأسباب، لكن إياك أن ترجع، إياك أن ترجع كل شيء من خير أو شر إلى السبب. السبب ده سبب، يعني إيه؟ يعني وسيلة، يعني إيه؟ وسيلة. السبب لا يفعل، ممكن تبذل كل الأسباب ولا تجد النتيجة المرجوة، وممكن تبذل بعض الأسباب وتجد نتيجة لأنك بذلت بعضها، ولكن هتجد نتيجة. يعني ممكن إنسان يكون مريضا، يكون إيه؟ مريضا. إنسان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يشفيه حتى وإن كان بدون إيه؟ بدون دواء وبدون علاج، وإذا مرضت فهو يشفيه، وممكن يشفيه الله عز وجل ويدله على الدواء. إذا دلك الله عز وجل على الدواء، مش الدواء هو اللي شفاك، إنما إيه؟ الله عز وجل هو الذي شفاك وعافاك، إنما دلك على السبب. ما تقولش بقى إن رؤت بالدواء الفلاني أو الدواء الفلاني روأني، لا، إيه؟ الذي شفاك هو الله سبحانه وتعالى. قد تبذل شيئا من الأسباب وهو دواء وليس دواء عضويا بالرقية الشرعية، مش ده سبب من الأسباب، وتجد ما وجده غيرك من الناس من الشفاء بدواء عضوي، ولكنك بذلت شيئا من إيه؟ من الأسباب. فمن الذي شفاك؟ الله عز وجل. وكما قلنا من قبل في كلام ابن القيم لما كان بمكة وكان يعتريه أمراض، قل ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أقرأ فاتحة الكتاب على مكان الداء فأجد لها أثرا عجيبا، وكنت إذا سألني أحد من الناس دللته على ذلك، فكان يجد في كثير من الأحيان ما أجده من الشفاء، ولكنه بدل شيئا من الأسباب، بدل شيئا من الأسباب. ومن وقي شرا فالله وقاه، المتقون سادة، سادات الناس هم المتقون. من اللي قال كده؟ ها، من اللي قال كده؟ الله عز وجل قال إيه؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يبقى السيادة ليست بالمناصب وليست بالمال وليست بالنسب والحسب والغنى، لا لا لا، السادة الحقيقيون المكرمون عند الله عز وجل هم المتقون. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والفقهاء قادة، فقهاء جمع فقيه، وهو العالم العامل. الفقه مش علم فقط، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الفقيه ليس الذي يعلم، وإنما هو الذي يعلم ويعمل. ولذلك الكفار ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم لا يفقهون، مع أنهم كانوا يعلمون لكنهم لا يفقهون. فالفقه هو أن تعمل بعلمك. فالفقهاء قادة أئمة، هؤلاء يهتدى بهم في الظلمات، فهم يقودون الأمة، وهؤلاء هم الأعلام الحقيقيون. عمر رضي الله عنه كان له مجلس، المجلس الذي كان لعمر رضي الله عنه من الذين يحضرون هذا المجلس؟ القراء اللي هم الفقهاء، يعني العلماء. جت على الآخر، الحق نفسك كمل النهارده. فكان جلساء عمر من مين؟ من القراء. والقراء كلمة قارئ في زمن الصحابة وزمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عالم. دول اللي كانوا أصحاب مجالس عمر، سواء من الشيوخ أو من الشباب. عمر رضي الله عنه ضم إليهم واحدا، مين ده بقى؟ عبد الله بن عباس. يبقى ده الآن قائد. وكان أصحاب مجالس عمر القراء، ضم إليهم عبد الله بن عباس. دي لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدحه وأثنى عليه وقال في حقه: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولأن هؤلاء العلماء الربانيون، هؤلاء العلماء الربانيين لا شك هم أحرص الناس على الأمة، لا يمكن أبدا أن هم يدلوا الأمة على ما فيه هلاكهم، وإنما يدلون الناس على ما فيه نجاتهم. فلذلك هم قادة. وفي قوله تبارك وتعالى: واجعلنا للمتقين إماما. بعض الناس يفهم الإمام للمتقين يعني عم محمد وعم إبراهيم، ده الناس من أهل الصلاة وأهل التقوى، يبقى الإمام بتاعهم. لا، مش كده، مش معنى الآية كده جعلنا المتقين إماما، يعني لو كان في ناس متقين جعلنا الإمام بتاعهم، لا. إنما معناها واجعلنا للمتقين إماما، يعني اجعلنا ممن يأمهم ويقصدهم المتقون، يعني يمشون خلفهم. إن إبراهيم كان أمة، كان أمة وحده. فأنت عندما تكون إماما أي تقصد ويقتدى بك، يمشي الناس خلفك. هذا معنى اجعلنا للمتقين إماما، يعني كانوا هم متقين فأنت إمام هؤلاء المتقين، أي أنت الآن القائد بتاعهم. وإذا كنت أنت قائدا للمتقين فلا شك أنك من أهل التقوى، وما لذلك تبقى أنت قائد للمتقين. فلذلك قال: والفقهاء قادة ومجالستهم زيادة. عايز تجالس، جالس مين؟ أهل الخير، جالس أهل التقوى، جالس أهل العلم. أنت حتى مع نفسك قارن، لما تقعد في مجلس زي المجلس ده وتسمع قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس، قال ابن مسعود، قال فلان من العلماء، قارن بين حالتك الإيمانية وارتفاع همتك، ولما تروح بعد شوية تتفرج على ماتش وقاعد مع أختك وأخوك وابنك وأبوك، واه واه واه، فرج على إيمانك في اللحظة دي وإيمانك باللحظة دي. فرج على إيمانك الآن وانت جاي وقعدت غصب عنك عشان احنا أخرنا الصلاة مثلا وسمعت كلمتين، وبعد شوية ما تروح تقعد على الكافي وتسمع تفرج على ماتش، أو تقعد مع فلان وفلان اللي بيصليش ولا يعرف ربنا، مفيش كلام عنده غير الدنيا والنساء والبنات وش عارف ده يضعف إيمانك حتى وإن كنت قوي الإيمان، وهذا يزيد من إيمانك. ومجالستهم زيادة. زيادة في إيه؟ زيادة في الخير، كل أنواع الخير، كل أنواع الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على جليس السوء والجليس الصالح. الجليس الصالح شبهه النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ بإيه؟ بحامل المسك، إما أن تشم منه رائحة طيبة، وإما أن تبتع منه، وإما أن يحذيك، يديك مسحة كده زي محمد مزروع، يديك مسحة كده فإنت استفدته مسحة، وإما أنت تروح تشتري منه. ولو ده لده هتشم ريحة طيبة، تلاقي لأنه عمال يصنع عطور والعطور ريحتها حلو. لكن جليس السوق ده بقى إيه؟ زي الحداد عم نفخ الكير، دخانة طلعة وحديد بتحرق، فحم لإما حتة شرارة تطلع عليك كده الجلبية اللي حتك تطلع، أو تشم إيه؟ رائحة كريهة منتهة منتنة. فكذلك الصاحب ساحب يا عبد الرحمن، لما تصاحب تصاحب مين؟ تصاحب إنسانا صالحا. إيه؟ والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. لما اللي يعمل نفسه فهلا يقول لك أنا مع دول مع دول، ما ينفعش، استحالة. لابد أن تكون إيه؟ في جهة من الجهات. ينفعش أنت تخلط بين ده وده، أنت شوية كده وشوية كده وتقعد مع ده، لا، اختر لنفسك. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، ده كلام مين؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالمتقون سادة، والفقهاء قادة، ومجالستهم زيادة. إذا أردت أن تجالس جالس فقيها هتستفيد منه علما وإيه وعملا، أو جالس تقيا تزداد طاعة وحبا لهذه الطاعة التي قد تكون قصرت فيها، وزيادة ونشاط في العمل خوفا من الله عز وجل ورعا إلى آخره. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. قرب منه شغالي كده عشان عم محمد مش موجود النهاردة، شغلتك ده خلاص ماشي. نقول ان الشيطان يفرح بالبدعة اكثر من فرحه بايه؟ بالكبيرة. الانسان المذنب عارف نفسه انه مذنب، ويحدث نفسه بالتوبة، اقول غدا اتوب، بعد غد اتوب. لكن المبتدع الآن يرى أنه يتقرب إلى الله عز وجل ببدعته، فلا يفكر إذن في التوبة من هذه البدعة. والبدعة أبغض إلى الله عز وجل من المعصية، ولذلك حجب الله التوبة عن المبتدع حتى يترك بدعته. الخطورة في البدعة أنك تظن أنك تحسن صنعة وأنت في الحقيقة قد ضللت السبيل، زين الشيطان لك عملك. فلذلك ينبغي الإنسان أن يتقيد بالكتاب والسنة، وهذا معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه: إنما هما اثنتان، الهدي والكلام. أنت عندكش غير كلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تمسك بهما واعتصم فأنت على الصراط المستقيم. قال رحمه الله: فلا يطولن عليكم الأمد ولا يلهينكم الأمل، فإن كل ما هو آت قريب. فلا يطولن عليكم الأمد ولا يلهينكم الأمل. ما الفرق بين الأمد والأمل؟ ما الفرق بين الأمد والأمل؟ ها؟ الأمل للشيء المستقبل، وأما الأمد يعني في الوقت الحاضر. متأكد من الكلام ده؟ متأكد؟ ولا تقف ما ليس لك به. الأفضل مش كده يا محمود؟ نعم محمود، الله أعلم أحسن. إيه؟ قول الله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. الأمد هنا معنى إيه؟ الزمن أو الأجل. فطال عليهم الأمد أي الأجل أو الزمن. عبد الله بن مسعود يقول: ما كان بين إسلامنا وبين نزول هذه الآية إلا كم؟ 4 سنوات، ومع ذلك قال الله عز وجل معاتبا: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. أما الأمل فالأمل هو ما يتمناه الإنسان، والأمل ليس مذموما في حد ذاته، وإنما المذموم هو طول الأمل. وطول الأمل يعني الحرص على الدنيا ونسيان الآخرة، هذا هو المذموم للإنسان. يكون حريصا على الدنيا وفي نفس الوقت ينسى العمل للآخرة. وكلا الأمد وطول الأمل مذموم، ولذلك قال: فلا يطولن عليكم الأمد ولا يلهينكم الأمل، أي لا يطولن عليكم الزمن فتركنوا إلى الدنيا ولا تحرصوا عليها أشد الحرص فتنسون العمل للآخرة. كان علي رضي الله عنه يقول: إنما أخشى عليكم من اثنتين، اتباع الهوى وطول الأمل، فإن اتباع الهوى يصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. طول الأمل ينسي الآخرة. في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مربعا، يعني رسم مربع صلى الله عليه وسلم، وفي نصف المربع رسم خط في النص، وعن شمال المربع وعن شمال الخط اللي في النص اللي هو داخل المربع خطوط قصيرة صغيرة، وخارج المربع خط. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخط اللي في نص المربع: هذا الإنسان. هذا إيه؟ الإنسان. والمربع ده أجله، والخطوط القصيرة هذه الأعراض، إن لم ينهشه هذا نهشاه هذا، يعني الفتن والبلايا تنزل على الإنسان، لو حاجة فاتته التانية مش هتفوته. وأما الخط اللي خارج المربع قال: هذا أمله. يعني أمله خارج إيه؟ أجله، يعني الأجل ينتهي ولسه أمله بره، لسه إيه؟ الأمل بره، فهو بعيد، ينظر بعيد، ينظر إيه؟ بعيد. فلذلك جاء ذم طول الأمل في كتاب الله عز وجل: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وهذا لا شك تحذير لأهل الإيمان، لأن الآية تتحدث عن الكفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الإنسان يخدع باثنتين، بالصحة وبإيه؟ وبالفراغ. ولو أنه أحسن اغتنامهما لكانتا نعمتين ما بعدهما نعمة. لو إنسان هو صحيح معافي اجتهد في طاعة الله، اجتهد في الصلاة، اجتهد في تلاوة القرآن. يعني أنت الآن شباب تجدهم قاعدين على الكراسي ورا، مش قادر الوقت يقعد، ويجي يصلي يقعد. طيب إذا كان هو بيقعد الآن يبقى معناه إيه بالليل؟ هيصلي وهو قاعد لو صلى قيام. طيب أنت الآن في صحة جيدة، لماذا لا تطيل القيام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصلاة طول القنوت. طيب أنت هتجيب أفضل الصلاة طول القنوت فين وأنت مش قادر تقوم؟ ها؟ إن لم تغتنم هذا حال صحتك متى تغتنمه؟ اغتنم خمسا قبل خمس، منها صحتك قبل سقمك. تغتنم الصحة قبل المرض، وتغتنم فراغك قبل شغلك. أنت الآن عندك فراغ لا يشغلك شيء، فهذا الفراغ ينبغي عليك أن تجعله نعمة ولا يكون نقمة. نقمة على مين؟ على البطالين. إنسان بطال كما يأتي عن ابن مسعود أيضا: وكان لا يعجبه الرجل، لا يعجبه الرجل لا في أمر الدنيا ولا في أمر الآخرة. يعني قاعد لا بيعمل حاجة تنفعه في الدنيا ولا حاجة تنفعه إيه في الآخرة. هو قاعد على القهوة عمال يلعب جوكر، بيلعب طاولة، بيلعب أي حاجة، ده ينفعه ما ينفعهش، ولا بيقرأ قرآن ولا بيصلي ولا بيسبح. إنما لو هو مثلا بيشتغل هيجي له فلوس آخر النهار، أهو حاجة في الدنيا. لو هو بيعمل حاجة للآخرة أهو حاجة للآخرة. إنما بطال ما بيعملش حاجة، لا هو في أمر الدنيا ولا هو في أمر الآخرة. فكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. مهما الإنسان تكبر سنه هو يظن أنه لسه صغير. يعني أنت النهاردة مثلا عندك 30-40 سنة، أما تيجي تتكلم على واحد عنده 60 سنة تقول إيه؟ واحد رجل كبير عنده 60 سنة. لما أنت يبقى عندك 60 سنة هتقول: الله، كنت أقول على رجل ده كبير إزاي؟ 60 سنة ده حاجة عادية. برضو 70 كده، والـ80 يبص للي عنده 90، والـ90 يبص للي عنده 100. فلا يزال الإنسان شابا في اثنتين، في إيه؟ حب الدنيا وطول الأمل. يقول لك: لا لسه. هو عنده 70 سنة يقول لك: اللهم فلان يا عم عنده 90 سنة، عنده 91 سنة، ده في واحد معمر عنده 124 سنة. فهو يظن أنه لسه صغير، فالأمل يلهيه. فلذلك ينبغي للإنسان ألا يلهيه الأمل، دائما يتذكر أن الموت يأتي بغتة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه إيه؟ ملاقيكم. أنت بتفر كده يأتيك كده، ها؟ يأتيك. أنت رايح كده يجي لك كده، أنت فكره وراك ولسه ما جاش، لا، أنت تجده إيه؟ أمامك، أمامك. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لما تذهب إلى المقابر وتزور المقابر وترى فلان هذا الشاب مات بالأمس، وفلان هذا مات أول أمس، وفلان هذا الصحيح الذي كانوا يضربون المثل بصحته وقوته وقع مغشيا عليه فمات، تتذكر الآخرة ويقصر أملك، وهذا من علاج طول الأمل. تذكر نفسك بالموت، تزور المقابر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة، فإنها تذكر بالآخرة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فإن كل ما هو آت قريب. ماذا تعني هذه اللفظة؟ وهذه اللفظة جاءت في حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما هو آت قريب، يعني ما دمت تعلم أن هذا الشيء سيأتي، إذن هو ليس بعيدا، هو قريب. حتى وإن كان سيأتي بعد 100 عام فهو إيه؟ فهو قريب. الله عز وجل بين أن كل نفس ذائقة الموت. إذا الموت سيأتي، هيأتي بكرة، يأتي بعد، يأتي بعد 20-30 سنة، إذا هو قريب. وإذا كان الموت قريبا، إذن لابد أن تستعد له. يبقى الأجال مهما طالت فهي قريبة، لأنها تنتهي بإيه؟ تنتهي بالموت. الله عز وجل أخبرنا عن القيامة وما فيها من أهوال في الموقف، وما يكون بعد ذلك من جنة أو نار، ها؟ ولكن متى؟ قريب. ولذلك قال الله عز وجل: إنما توعدون إيه؟ لآت. الذي توعدون إياه سيأتي، وكل ما هو آت قريب. يبقى لا تستبطئ الموت ولا تستبطئ الآخرة، ولكن قل: الموت قريب مني والآخرة كما قال الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، من شعر أبي العتاهية: ألا كل ما هو آت قريب، وللأرض من كل حي نصيب، وللناس حب لطول البقاء فيها، وللموت منهم دبيب. فكل ما هو آت قريب، لا تستبعد الموت وانتهاء الأجل. ما دام الموت آت لا محالة فهو قريب. قال: ألا وإن الشقي من شقي في بطن أمه. في صحيح الإمام مسلم من طريق أبي الزبير المكي أن عامر بن واثلة حدثه أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. فأتى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بذلك، فقال: وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال الرجل: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 يوما بعث الله إليها ملكا. من حديث المشهور حديث ابن مسعود: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 ليلة نطفة، ثم 40 ليلة علقة، ثم 40 ليلة مضغة، ثم يرسل الملك ويؤمر بكتب 4 كلمات: يكتب أجله ورزقه وشقي أو سعيد. فلذلك كان ابن مسعود يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، يعني من كان كتبت شقاوته قبل أن يولد. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم؟ 50,000 سنة. فالشقي من شقي وهو في بطن أمه. قال: وإن السعيد من وعظ بغيره. السعيد حقا الذي يعتبر بالأحداث وينتفع بالتجارب ويعتبر بمن حوله. ولذلك قال الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى. وقال: فاعتبروا يا أولي الأبصار. فالسعيد من وعظ بغيره، إذا رأى غيره قد أتى من المهالك ما أهلكه يقول: نعم فلان فعل كذا وكذا لا أفعل مثله، فلان أخطأ في كذا وكذا فلا أعيد خطأه، فيجتنب ما يكدر عيشه في الدنيا وما يرضيه في الآخرة، فيكون إيه؟ فيكون سعيدا. فالسعيد حقا من وعظ بغيره. قال: ألا وإن قتال المسلم كفر وسبابه فسوق. وهذا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: قتال المسلم كفر وسبابه فسوق. وهذا الحديث ينبغي أن يفهم في ضوء قواعد الشريعة. نحن نعلم أن الله عز وجل قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذن الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل هو إيه؟ الشرك. يبقى ما دون ذلك من الذنوب كبائرها وصغائرها في مشيئة الله عز وجل، في مشيئة الله عز وجل. فكيف إذا نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: قتال المسلم كفر، وعندنا آية في كتاب الله عز وجل في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في إيه؟ في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فمن عفي له، من هو هذا؟ القاتل، من أخيه. فسمى القاتل أخا للمقتول، سمى أخا للمقتول. الله عز وجل قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم. إذن مع اقتتالهم لم ينزع الله عز وجل عنهم صفة الإيمان. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذن ينبغي أن يفهم هذا الحديث بضوء هذه النصوص. فما المراد بالكفر هنا؟ قال بعض العلماء: إما أن نحمله على المستحل، من استحل قتال المسلم فقد كفر. وأجاب آخرون: إن الحديث لم يتكلم عن المستحل، وإنما قال قتال المسلم كفر، لم يقل قتال المسلم كفر لمن استحله. يبقى إذن الاستحلال هذا مفروغ منه، أن من استحل ما حرم الله عز وجل هذا كافر، هذا لا خلاف فيه، فليس هو المراد. إذن فما المراد؟ قالوا: يحمل على كفر الإحسان والنعمة والأخوة في الإسلام. هذه نعمة، نعمة الإسلام، نعمة الأخوة. فالذي يقاتل أخاه يكفر هذه النعمة أي يجحد هذه النعمة. قالوا أيضا أو نقول إنه يؤول به إلى الكفر وهذا من شؤم المعصية. يعني اللي دايما يقاتل المسلمين ويرفع عليهم السيف ويقتلهم عاقبته أن الله عز وجل يفتنه فيموت على الكفر. يموت إيه؟ على الكفر. هذا تأويل ثاني. تأويل ثالث أنه فعل فعل الكفار، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالكافر يفعل هذا مع الكافر. يبقى هذه معان ثلاثة غير المعنى الأول. اذكر لنا هذه المعاني. ما اسمك؟ تفضل. لا أحمد، خلاص بقى أحمد إن شاء الله، ولا أحمد إن شاء الله في المستقبل، إنما أنت بقى اسمك أحمد خلاص. إنما لما أقول لك هتسمي ابنك اللي في بطن زوجتك إيه تقول لي هسميها أحمد إن شاء الله، مش كده؟ طيب تفضل. ما معنى قتال المسلم كفر؟ امبارح أنت كنت جاي من السفر عذرناك، النهاردة بقى مش جاي من السفر، مش كده؟ ها؟ ولا سافرت تاني النهاردة؟ طيب قول يا شيخ أحمد. هذه واحدة مش عايزين، هذه الثانية بقى والثالثة والرابعة. عبد الرحمن يعني ما يجي لك واحد كده دلوقتي لبس عليه هذا الحديث، أو قابل واحد من أهل الضلال اللي بيستحلوا دماء المسلمين وحاول يقنعه وقال له تعال ما أجيب لك شوية أحاديث أهي منها قتال المسلم كفر، قتال المسلم كفر، تقول له إيه؟ ما تحب بقى تفهمه، تقول له أنت فاهم غلط ولا فاهم صح؟ وما تفهمه بقى تفهمه إزاي؟ أجيب يا رجل، أجيب. نعم نعم. يبقى الكفر هنا كفر إيه؟ النعمة والإحسان وأخوة الإسلام. نعم. يعني يقول به ذلك إلى الكفر، وذلك من شؤم معصيته، أو أنه يفعل فعل الكفار. بارك الله فيك يا أستاذ حسين. يبقى هذه ثلاثة أوجه في تأويل هذا الحديث. ما الذي دفعنا إلى هذا التأويل؟ قلنا كده ليش إبراهيم؟ ما قلناش ظهر الحديث أنه كفر يبقى كفر. نعم؟ لا، يعني إيه ليه إحنا فسرنا الحديث كده؟ نعم يا هشام؟ أي نعم، لأن إحنا عندنا قواعد في الشريعة ينبغي أن إحنا نتقيد بها، فليس هناك تضاد ولا تعارض بين آية وحديث، مش كده؟ فلذلك احنا قلنا عندنا قواعد شرعية. من هذه القواعد ان الذنوب جميعا الا الشرك بالله عز وجل في مشيئة الله. طيب القتال ده ذنب ولا ما هو ذنب؟ ذنب. طيب ازاي نقول عليه هو اللي يفعله يبقى كافر؟ يبقى لو احنا قلنا كده هنحطه جنب ايه؟ جنب الشرك. وعندنا آيات أن ربنا سبحانه وتعالى لم ينزع مسمى الإيمان من القاتل، فلذلك قلنا يجب تأويل هذا الحديث. يجب إيه؟ تأويل إيه؟ هذا الحديث. يبقى لماذا أولنا هذا الحديث؟ حتى يتوافق مع أصول الشريعة وقواعدها، مفهوم؟ طيب. وسبابه فسوق، السباب اللي هو إيه؟ الشتم، الشتم. والمراد بالسب هنا والشتم إيه؟ السب والشتم بغير حق. وهناك سب وشتم بحق، نعم في سب وشتم بحق، يعني المستبان ما قال فعلى البادئ منهما. كذلك لما إنسان يظلمك ويأخذ مالك فتسب هذا الإنسان، لك ذلك أو ليس لك ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه وإيه وعقوبته، يعني العقوبة ولي الأمر يقوم بهذه العقوبة، يحبسه يعذره ويحل اللي انت تقول عليه فلان هذا ظالم، فلان هذا سارق، فلان هذا أخذ مالي، فأنت الآن خط في عرضه، هذا بحق ولا مش بحق؟ بحق. يبقى إذن قوله نعم يبقى يصحى معاش عبرها. فإذن سبابه فسوق إذا لم يكن إيه؟ إذا لم يكن بحق. والفسوق هو إيه؟ هو الخروج عن طاعة الله عز وجل، لأن الأصل في المسلم أن دمه وماله وعرضه حرام. والعرض مش زي الناس فهمان أنه إيه الشرف، شرف بنته ومراته وعرضه، لا، ده العرض كما يقول العلماء هو موضع المدح والذم من الإنسان، هذا هو العرض، هذا هو إيه العرض. ولذلك في الحديث نقول إيه: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. يبقى إذن فسوق لأنه خروج عن طاعة الله، والله سبحانه وتعالى حرم عليك دم المسلم، حرم عليك عرضه، حرم عليك ماله، كل ذلك حرام. فلذلك من سب مسلما فقد أتى فسوقا. قال: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام حتى يسلم عليه إذا لقيه ويجيبه إذا دعاه. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام ابن مسعود فقط؟ نعم محمود، حديث. من يذكرنا بهذا الحديث؟ عم إبراهيم. نعم، يلتقيان وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. ردد علينا الحديث تاني يا شيخ أسامة. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق إيه؟ 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لا يحل يعني إيه؟ يحرم، مش كده؟ يبقى يحرم على المسلم أن يهجر أخاه. الهجر معناه إيه؟ الترك، ومنه الهجرة، أنه ترك وطنه إلى بلد آخر، فلذلك يسمى مهاجرا، مهاجرا. والمهاجر حقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يهجر إيه؟ الذي يهجر الذنوب والمعاصي والمهاجر حقا. فلا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. لماذا حدد النبي صلى الله عليه وسلم 3؟ نعم بارك الله فيك، لأنها كفيلة، يعني الإنسان مجبول على سرعة الغضب، ما عنده ضعف، عنده شوية هوى ممكن يغضب لنفسه، فالثلاث ايام دول كفيله بان هو يراجع نفسه. انا ما بكلمش اخويا الفلاني ليه؟ طب انا بعمل كده ليه؟ طب انا صح ولا غلط؟ فهنا بعد ثلاث ايام لابد ان يكون اخذ القرار بانه اذا لقيه سلم عليه حتى تنتهي هذه القطيع. هذا اذا كان الامر يتعلق بالدنيا. يتعلق ايه؟ بالدنيا. واكثر هجر الناس اليوم للدنيا. احيانا بعض الناس بقى يدخل ايه عشان يرضي نفسه، انما في الحقيقه مش ايه، في الحقيقه مش دين، وبيرضي نفسه ويقول لك ايه، لا ده انا هجرته للدين. لا تعالى كده اقول انت هاجره ليه وانا اقول لك ده دنيا ولا دين. ها مش كده يا شيخ ابراهيم؟ فهجر الدنيا اكثره ثلاث ايام لا يحل، لا يحل، يعني يحرم. اذن الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام حتى يسلم عليه إذا لقيه ويجيبه إذا دعاه. إذن يحرم على المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام إلا أن يكون الهجر لسبب شرعي كمجاهرة بمعصية أو دعوة إلى بدعة ونحو ذلك. فالعلماء قالوا يهجر أصحاب البدع، وقالوا إن المجاهرة بالمعصية يهجر ويزجر بهجره، إلا أن بعضهم قال وإذا كان الهجر لم يأتي بثمرته رجعنا إلى الأصل وهو عدم جواز الهجر. يعني مثلا لك صاحب لا يصلي، وأنت وعظته مرة واثنتين وثلاث وأربع، فقلت أجرب معه أن أهجره فلا أسلم عليه ولا أكلمه، وفعلت ذلك مدة غلب على ظنك أنها كافية لأن يراجع نفسه، فما وجدت منه إلا زيادة صدود. فالآن الهجر لم يأتي، لم يأتي بإيه؟ لم يأتي بثمرته. فهنا نرجع إلى الأصل. الأصل إيه؟ هو مسلم. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يبقى يحرم. لا يحل يعني يحرم. وهل هذا الذنب من صغائر الذنوب أو من كبائرها؟ هجر المسلم بغير حق هل هو من كبائر الذنوب أم من صغائرها؟ أم هناك تفصيل؟ ها؟ من يجيب؟ ها؟ من صغائر الذنوب. طب فرق، فرق. لا ده الأب والأم ده حكمهم بعيد خالص، ده ما ينفعش يقول لها أف مش يهجر. ما احنا ذكرنا الأسباب الشرعية غير اللي احنا بنقولها الآن. يعني واحد سيهجر أخاه لأمر دنيوي، واحد أخوه زعق له، سبه، قال له كلمة أغضبته فهجره، واستمر الهجر بدل من ثلاث أيام ثلاث شهور أو ثلاث سنين. الآن أيها الهاجر، ما هو حكم هجرك لأخيك المسلم نقول الهجر كبيرة من الكبائر. وما الدليل على ذلك؟ دليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وصححه الألباني رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن هجر أخاه فوق 3 أيام فمات دخل النار. فمات أي فمات وهو ما زال هاجرا لأخيه بغير مسوغ شرعي دخل النار. طيب أنت الآن لا تدري أو لست متيقنا أو عندك شك أن هاجر ده لله ولا للدنيا، خلاص كلمه يا أخي واخلص. لا يا بس المشكلة هتعمل إيه يا عم علي؟ هتسلم عليه، مش عايز تكلمه ولا تختلط بيه؟ أما تشوف السلام عليكم تقول له يا عم أسامة، تقول له إيه؟ السلام عليكم. بس مش عايز تصاحبه، مش عايز تمشي معاه، مش عايز تكلمه في التليفون، مش عايز تبعت له رسائل. نعم نعم. لو رفض السلام عليك باء بإثمه وإثمك، باء إيه؟ بإثمه وإثمك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله إلا رجل أو إلا إلا رجل كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلح، أنظروا هذين حتى يصطلح، أنظروا هذين حتى يصطلح. قال العلماء: الشحناء معناه إيه؟ جاي من الشحن، جاي إيه من الشحن، يعني قلبه مشحون عداوة وبغضاء لأخيه. فإذا كان الاثنين قلوبهم مشحونة يبقى الاثنين عليهم نفس الحكم. طب لو واحد ما فيش في قلبه حاجة بس التاني هو إيه؟ يعني مثلا في ناس لا تحب أهل العلم وأهل السنة وأهل الصلاة، فتجد كده عنده شحناء من فلان هذا لأنه من أهل العلم أو من أهل الصلاة أو من أهل كده، والتاني ما يدريش، فهو ما بيشوفه بيكلموش والتاني مش عارف. فهنا الحكم ينطبق على مين؟ على اللي في قلبه شحناء. طيب التقيا فسلم، سلم يبقى كده خلاص دليل ان هو قطع الهجر. التاني ابى يبوء باثنه، وده خلاص خرج من ايه؟ خرج من هذا الوعيد. يبقى الوعيد لمين؟ لصاحبنا التاني اللي هو ابى ان يسلم عليه، قول له السلام عليكم، راح اطول ظهره ومسلمش عليه او ما ردش عليه. فالمساله مساله خطيره، مساله خطيره. فمات دخل النار، كل ده عشان كرامتك، كل ده عشان زعق لك، كل ده عشان قال لك كلمه مش كويسه، ها، كل ده عشان ما اعتذر لكش، كان لازم يعتذر وهو اللي غلط فيا، وكان لازم يجي يقول انا اسف. ها يا عم ما قالش. طب خلاص خليك انت ايه، خليك صاحب القلب الطيب قلب الرحيم، خليك انت صاحب القلب الابيض الصافي، ها، كن من العافين عن الناس، كن من الكاظمين الغيظ، كن ممن لا يغضب لنفسه، وهكذا انت تقول لنفسك كده. ما هو يا اخوانا الطاعه فيها كلفه، مش كل الطاعه تيجي على هواك، مش كل الطاعه ايه تيجي على هواك. يعني انت ممكن تكون بتصوم كل يوم او يوم بعد يوم أو كذا أو كذا، ولكن ما تستطيع أن أنت تمنع لسانك من الغيبة. دي مشكلة، مشكلة، لأن الغيبة جاية على هواك، جاية إيه؟ على هواك. وإنت في الصوم خدت على كده خلاص، لدرجة أنت لو ما صمتش تزعل وتتعب، فبقيت حاجة عادة عندك، إنما مش قادر تجاهد نفسك في الغيبة. فهكذا أنت الآن علمت الحكم، يبقى لابد انت تجاهد نفسك على ايه؟ على الانقياد لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تتبع الهوى. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيه سمعنا وأطعنا. وأولئك من عم إبراهيم هم المفلحون هم المفلحون. نعم. أما إذا كان هذا الشخص زي ما قلنا مجاهر بالمعصية لا يرعى إلا ولا ذمة، لا يعطي كل ذي حق حقه، إنما هو سفيه فاسق مجاهر بالمعصية، لو أنك لم تجتنبه لأصابتك مضرة في دينك أو دنياك. هنا كما قال ابن عبد البر أجمع العلماء على جواز هجره، يعني الإنسان إذا كنت اتصالك به في مضرة في دينك أو نفسك أو في أخراك أو في دنياك، ها هنا يجوز لك هجره بإجماع العلماء، هجره بإجماع العلماء. إنما إحنا بنتكلم على إيه؟ نتكلم على واحد يبقى واقف في الصف يا عم علي، وأخوه اللي جنبه ما بيكلموش، أو اللي جنب اللي جنبه، ها طيب الكلام ده بقاله قد إيه؟ بقاله 6 أيام. طب إزاي يا عم أنت؟ ده عدى 3 أيام. ده مش بقاله 6 أيام، ده بقاله 6 شهور. طب إزاي الكلام ده؟ ده المصيبة أعظمه. وأنت الراجل اللي أنت بتحضر دروس وبتسمع قال الله وقال الرسول وبتوعظ الناس، أنت هتعمل كده؟ ما يصلح. ما يجيش الشيطان بيقول لك لا ده هجره في الله، هجره في الله إيه؟ ده بيقول لي بقى في الله إزاي؟ تعالى بقى فهماني أنت هجره في الله إزاي يا عم أشرف؟ ها؟ فهمني أنت هجره في الله إزاي؟ مش هتجد. يعني لو أنت تجردت من الهوى هتعرف أن أنت الشيطان هو اللي عامل فيك كده. فما تخليش الشيطان عليك سلطة، ولكن عليك أن أنت تسارع إلى تصحيح الخطأ. كنا عملنا خطبة احنا من خطب الجمعة وهي ايه؟ ها؟ نعم؟ لا لا لا، كنا عملنا خطبة جمعة في فقه التعامل مع الناس وهي ايه؟ الاعتراف بالخطأ. الاعتراف ايه؟ بالخطأ. عملنا خطبة كاملة عملناها على ايه؟ الاعتراف بالخطأ. ده حتى الناس دايما يقول لك ايه ان الاعتراف بالخطأ خير من التمادي ايه فيه. اه يعني انت ما تعترف بالخطأ ده غير ما تتمادى في الخطأ اللي انت فيه، يعني ديت منقبة اللي انت تقول انا اخطأت، ومنقبة اللي انت تقف مع نفسك وقفات وتقول لنفسك ايه اللي انا فيه صح وايه اللي انا فيه غلط. مش احنا بنقول المحاسبة والمجاهدة والمراقبة، ما كل ده مش كلام، لابد ان يكون هذا ايه فعل. نرجع تاني. نعم أخ أحمد. نعم نعم أي حاول أصل السلام معنى إيه؟ مش المصافحة، السلام الإلقاء السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما ردش على السلام الملائكة هترد عليك السلام وخلاص وباء بإثمه. المرة التانية برضو أنت مش خسران حاجة، خسران حاجة؟ هتتكسف بس مش كده؟ تقول حرجني، ما يحرجك ايه المشكلة؟ انت بترعى الله عز وجل ولا بترعى البشر؟ ها؟ انت ما بتفعل ذلك الآن مش أخذتها من الحديث المتفق عليه اللي احنا قرناه الآن، حديث أبي أيوب الأنصاري، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، يقول ايه؟ السلام عليكم، انتهت خلاص كبيرة. ها أصل أنت مزعله بقى روح سلم عليه ماشي. نعم ما احنا قلنا بقى احنا مش هنعيده تاني، مش احنا قلنا الشيخ إبراهيم سألني السؤال ده وجاوبت عليه. ده بقى إنسان بقى اللي هو قلنا ده يجوز هجره بالإجماع. نعم. قال ولا أن يعد الرجل صبيه شيئا. ولا ناخد بقى البخاري شوية عشان احنا بقالنا مده ما خدناش بخاري، مش كده نقف بقى هنا. طيب